بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الأقضية، الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في الشهادة. ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى فصل جديد في الشهادات. والشهادة في لغة العرب لها عدة معان، فمن معاني الشهادة الإخبار، ويأتي أيضا بمعنى العلم وبمعنى الحكم وبعدة معان، وكل هذا وله دليله في لغة العرب. وهنا ما معنى الشهادة عند الفقهاء؟ الشافعية عندما عرفوا الشهادة قالوا: الشهادة هي إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد. هذا معنى الشهادة عند الشافعية. وبعضهم قال هي إخبار عن شيء بلفظ خاص، هكذا أيضا في كتب الشافعية. والأحناف أيضا لهم تعريف، والمالكية لهم تعريف، لكنها تتقارب هذه التعاريف وهي قريبة من بعضها. ونستطيع أن نقول أن هذا التعريف لا بأس به الذي عرفته الشافعية: إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد. والشهادة مشروعة في الكتاب وفي السنة، فقد جاء ما يدل على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: ولا تكتموا الشهادة. وكذلك يقول: وأشهدوا إذا تبايعتم. ويقول أيضا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقد أجمع العلماء على مشروعية الشهادة، نقل الإجماع ابن قدامة رحمه الله. وكذلك الخطيب الشربيني عندما شرح متن أبي شجاع وتكلم عن مشروعية الشهادة ذكر الإجماع، قال: والأصل فيها قبل الإجماع آيات، كقوله تعالى، ثم ساق بعض الآيات والأحاديث. ومن السنة في مشروعية الشهادة قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم، عندما قال لذلكم الرجل: شاهداك أو يمينه، يعني إما أن تأتي بالبينة وهم الشهود، وإلا يحلف لك، يعني المدعى عليه. والمؤلف رحمه الله ذكر أن الشهادة لا تقبل إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال، وذكر أول هذه الخصال الإسلام، وهذا شيء متفق عليه، لأن الكافر لا تقبل شهادته، إنما تقبل شهادة المسلم، وقد نقل في هذا الاتفاق، نقل الاتفاق ابن حزم، وكذلك شيخ الإسلام تيمية في كتابه مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى ذكر إجماع المسلمين، وأنه لا نزاع بينهم على أنه لا تقبل شهادة الكفار على المسلمين. قد تقبل شهادة الكافر على الكافر، أو الذمي على الذمي، أما شهادة كافر على مسلم باتفاق العلماء لا تقبل. الله يقول في القرآن: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذلك إذا كان الفاسق لا تقبل شهادته لفسقه فمن باب أولى لا تجوز شهادة الكافر. الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان هذا في حق الفاسق فمن باب أولى في حق الكافر. لكن هناك صورة استثناها العلماء، وهو جواز شهادة الكافر على المسلم أو للمسلم في الوصية في السفر فقط، وهذا جاء بنص كتاب الله. الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. هذه الآية معروف أنها في سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل في المدينة. هذه الآية دليل على أنه يجوز أن نقبل شهادة الذمي الكافر على المسلم في الوصية إذا كان في السفر خاصة، لأن هذا حال ضرورة. فإذا لم نجد مسلما فلا بأس أن نقبل شهادة الكافر على المسلم إن كان مسافرا وكان هذا في الوصية، لأنه قال: أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. الضرب في الأرض معناه السفر، فأصابتكم مصيبة الموت يعني مات في سفره فأوصى قبل موته فشهد على ذلك ذمي، فلا بأس ويجوز أن نقبل شهادته، مع أن هذا لم يقل به إلا القليل، وأكثر العلماء على خلاف ذلك، يرون أن الكافر لا تقبل شهادته مطلقا، وهذا هو المذهب، مذهب الشافعية، وهو مذهب الجمهور. والصواب أن هذا مستثنى، وأن هذه الآية لم تنسخ، وأنها محكمة، وأنها من آخر ما نزل في سورة المائدة، فيجوز قبول شهادة الذمي الكافر خاصة في السفر إذا ضرب الإنسان ومات في سفره فأصابته مصيبة الموت فأوصى بشيء، فيجوز للكافر أن يشهد على ذلك. وقد جاء في ذلك حديث مرسل أخرجه أبو داود في سننه من طريق الشعبي، وفيه أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة وما وجد أحدا من المسلمين حتى يشهده على الوصية، فماذا صنع؟ أشهد رجلين من أهل الكتاب. فذهب هذان الرجلان إلى أبي موسى الأشعري في الكوفة فأخبراه بما حصل من شهادة هذا المسلم. فماذا حصل؟ فأبو موسى الأشعري لما أخبراه الكافران بذلك قال لهم: هذا الأمر ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا صنع؟ أخذ هذين الكافرين وأخذ منهم اليمين بعد صلاة العصر أن يحلفا أنهما ما خانا ولا بدلا ولا كتم الوصية ولا غيرا، وأنها الوصية كما هي. فلما حلف على ذلك قبل اليمين وأخذ بشهادة هذين الرجلين مع أنهما كافران من أهل الذمة. لكن كما أشرت هذا مرسل من مراسيل الشعبي، لكن معناه صحيح. لماذا؟ لأنه يؤكد ما جاء في كتاب الله. نعم. وذكر أيضا مع الإسلام البلوغ، وهذا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء أن البالغ هو الذي تقبل شهادته، لكن لو شهد الصبي يرون الحنابلة أن هذا أن الصبي تقبل شهادته على الصبي مثله، خاصة فيما يتعلق بالجراح، فيقول إذا تجارح الصبيان فشهادة الصبي تقبل إذا كان مميزا ابن 10 سنين، يعني شهادة الصبي على الصبي. جاء في ذلك آثار عن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب، وأيضا عن أنس رضي الله عنهم، فلا بأس من ذلك. وذكر أيضا العقل، يعني أن المجنون لا تقبل شهادته، وهذا بالاتفاق. وقد نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، ونقله ابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن المجنون لا تجوز شهادته. لماذا؟ لأنه لا عقل له، وقد رفع عنه القلم حتى يفيق. وكذلك ذكر رحمه الله الحرية والعدالة، يعني أن العبد لا تقبل شهادته، ومع هذا فهذه المسألة اختلف فيها العلماء بالنسبة للعبد، فطائفة تقبل شهادته لا سيما إذا كان مكاتبا أو مبعضا، وطائفة تمنع شهادته مطلقا، وهم الأكثر، جماهير أهل العلم على ذلك يرون أن العبد لا تقبل شهادته، وهذا هو المذهب. والعدالة، قد مر معنا الكلام عن العدالة وفصلنا في ذلك، لكن هنا المؤلف رحمه الله سيذكر شروط العدالة، ما هي العدالة التي تقبل والتي نجعل هذا الرجل يشهد لوجود العدالة فيه. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وللعدالة 5 شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر، غير مصر على القليل من الصغائر، سليم السريرة، مأمونا عند الغضب، محافظا على مروءة مثله. انتقل بعد ذلك إلى شروط العدالة، وقبل أن نتكلم عن هذه الشروط بالتفصيل، لابد أن نعلم أن ضابط العدالة عند جماهير العلماء، وهو المذهب كما ذكره المؤلف، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة والمالكية، كلهم على أن العدالة منضبطة بشيئين. ما هما الشيئان؟ الصلاح في الدين واستعمال المروءة. فإذا نظرنا في الصلاح في الدين، قالوا هو أن يؤدي الواجبات ويترك المحرمات. ما هي المحرمات؟ ما ذكرها المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال الكبائر، لأنه قال أن يكون مجتنبا للكبائر، وذكر غير مصر على القليل من الصغائر. قالوا هذا ما يتعلق بصلاح الدين. ثم قال سليم السريرة كذلك، هذا يتعلق أيضا بالدين، ما يكون مبتدعا، مأمون الغضب، محافظا على مروءة مثله، هذا يتعلق بالمروءة. إذن الأئمة الأربعة كلهم على هذا، لا بد من صلاح في الدين ولا بد من استعمال المروءة. ما هي المروءة التي يستعملها؟ قالوا ما يتعلق بالآداب والأخلاق، ما يجمله ويزينه، فيترك الأمور القبيحة، يترك الأمور المستهجنة. لو كان عنده شيء من هذه الأخلاق السيئة، هذا مطعون في عدالته، عنده أمور تدنسه وتشينه، قالوا هذا مطعون في عدالته. جاء شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه تلميذه ابن القيم، وهو كذلك قول عند بعض المالكية، قالوا إن العدالة تختلف بحسب الزمان وبحسب المكان، فإننا لا نقول إن العدالة شيء واحد، بل تختلف بأعراف الناس، بزمان الناس، بمكان الناس. فمثلا قد تكون العدالة في البلد الفلاني ليست هي كالعدالة في البلد الفلاني. لماذا؟ لأن الناس تختلف. وهذا فيما يتعلق باستعمال المروءة، ليس بما يتعلق بصلاح الدين، لأن صلاح الدين الأمر واحد، فعل الواجبات وأداء الواجبات وترك الكبائر والإصرار على الصغائر، هذا شيء متفق عليه. لكن ما يتعلق بالمروءة، قد يكون هذا الأمر مروءة في بلد، وفي بلد آخر ليست هذه الأمور من المروءة. ستجد أن أمرا هنا في بلد وفي زمن وفي مكان مما يكون قبيحا ومستهجنا، لكن في بلد آخر لا تجد هذا الأمر قبيحا ومستهجنا. ولا شك أن ما قاله شيخ الإسلام تيمية لا شك أنه قوي ومعتبر والواقع يدل عليه فيما يتعلق بالمروءة وما يجمل الناس ويزين الناس وما يدنسهم ويشينهم. الأمور تختلف وهذا معروف وكلنا يعرف ذلك. لهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس عشر. ماذا قال؟ قال رحمه الله: والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها، فيكون الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر، وبهذا يحكم بين الناس. يعني ستجد أن شخصا بصفاته وبأموره التي يصنعها عند ناس عدل، وعند ناس هذه الأمور ليست من العدالة بل هي من الأمور القبيحة. لماذا؟ لأن الزمن والمكان والأعراف تختلف. ومن هنا شيخ الإسلام كان يرى أن العدل قد تقبل شهادته في مكان ولا تقبل شهادته في مكان. لماذا؟ بحسب المكان وبحسب الزمان والأعراف. وفي موضع آخر رحمه الله يقول عندما تكلم عن تفسير سورة النور قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما تفسير العدالة المشروطة في هؤلاء الشهداء فإنها الصلاح في الدين والمروءة، والصلاح في الدين يكون بأداء الواجبات وترك الكبيرة والإصرار على الصغيرة، والصلاح في المروءة استعمال ما يزينه واجتناب ما يشينه ويدنسه. فإذا وجد هذا في شخص كان عدلا في شهادته وكان من الصالحين الأبرار. وأما أنه لا يستشهد أحد في جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون بهذه الصفة فليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، بل هذا صفة المؤمن الذي أكمل إيمانه بأداء الواجبات وإن كان المستحبات لم يكملها. وعلى كل حال له كلام كثير في ذلك، لكنه يرى أن ما اشترطه الفقهاء هذا أفضل وأكمل وهذا الأحسن، والمؤمن الكامل الذي أكمل إيمانه. لكن أننا نمتنع من قبول الشهادة مطلقا فهذا يكون بحسب الزمان والمكان والأعراف. وكما ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام قوي في هذا، فالعدالة نستطيع أن نقول إنها نسبية، لكن ليس معنى ذلك أن الشاهد يقع في الكبائر أو يقع في الصغائر ونقول لا بأس لأن الناس تعارفت أن هذا الأمر لا بأس به، هذا غير صحيح. كالذي يصر على حلق اللحية مثلا أو يصر على شرب الدخان فيقال لا بأس نقبل شهادته لأن الناس ترى هذا شيئا عاديا أو شيئا لا بأس به، هذا كلام غير صحيح. لأن ما يتعلق بترك الكبائر والإصرار على الصغائر هذا لا خلاف فيه بين العلماء، إنما الكلام فقط على ما يتعلق بالمروءة، وأن المروءة تختلف من بلد إلى بلد بحسب أعراف الناس وهكذا الأمور القبيحة. يعني مثلا بعض الناس قد يكون عندهم الأكل والشرب في السوق هذا شيء قبيح، فتجدهم يبتعدون عن هذا أشد البعد. في بلد آخر، في زمن آخر، في مكان آخر هذا الأمر لا بأس به ولا يعاب عليه الإنسان وليس قبيحا، فهذا يبين أن الناس تختلف بحسب أعرافها. وهنا رحمه الله المؤلف ذكر ما ذكره الفقهاء، وقد قلت أن هذا باتفاق الأئمة الأربعة، وأشار إلى ما يتعلق بالإصرار على الصغائر وكذلك أيضا البعد عن الكبائر، وهذا شيء متفق عليه حتى تعرفوا أن هذا ليس فيه خلاف بين العلماء، أن الذي يصر على الصغائر لا سيما إذا كان يجاهر بها فهذا لا تقبل شهادته، لأن العدالة تنافي هذا الأمر أنه يصر. وقد كان العلماء يستدلون بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، قالوا العدالة أنك تبتعد عن الكبائر وتجتنب وتترك الإصرار على الصغائر، قد تقع في الصغيرة لأنك لست معصوما، وقد تقع في الكبيرة لكنك تتوب منها وترجع وتستغفر، لكن أن تصر على الصغيرة فهذا ليس بعدل، وهذا متفق عليه. وممن نقل الاتفاق ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن الكبائر والمجاهر بالصغائر والإصرار على الصغائر جرحة ترد بها الشهادة، يعني أنه مجروح بسبب إصراره على الصغائر وارتكابه الكبائر، فإذا كان كذلك ترد به شهادته. وأما ما يتعلق بكونه سليم السريرة، قالوا أي ما يتعلق بالبدعة، فيجب أنه يبتعد عن البدعة ولا يكون من أهل البدع، لأنه سليم في عقيدته، لا يكون مبتدعا، لا بدعة كفرية ولا بدعة مفسقة. فالمبتدع الذي عنده بدعة كفرية أو بدعة مفسقة فهذا لا تقبل شهادته. ولهذا ابن حزم كذلك في كتابه مراتب الإجماع يقول: واتفقوا على أن قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز، يعني بمعنى أنه لا تقبل شهادته. وهكذا أيضا في البدعة المفسقة، وهذا ما قصده المؤلف عندما قال سليم السريرة، وذكر ما يتعلق بالغضب والمحافظة على المروءة، قالوا يعني يبتعد عن الأشياء القبيحة، وقد ذكرنا أنها تختلف من مكان إلى مكان. ولهذا لما تقرأ في كتب الشافعية كالروضة للنووي وغيرها من الكتب يذكرون من المروءة أنك لا تأكل في السوق ولا تمشي في السوق وأنت مكشوف الرأس، لأن هذه عندهم يخالف المروءة، أو أن يقبل زوجته أو أن يقبل أمته بحضرة الناس وهكذا. وضربوا أمثلة كثيرة في كتب الفروع، وقد قلت إن الأمر يختلف من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في حق الله وحقوق الآدميين. والحقوق ضربان: حق الله تعالى وحق الآدمي. فأما حقوق الآدميين فهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال، وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال، وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى فصل جديد يتعلق بنصاب الشهود، وقسم الحقوق إلى قسمين أو إلى ضربين: حقوق تتعلق بالله جل في علاه، وحقوق تتعلق بالآدمي. فابتدأ بحقوق الآدميين وذكر أنها ثلاثة. القسم الأول هو الضرب الذي لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، معنى ذلك أنه لا مدخل للنساء ولا للإناث في ذلك، ولهذا قال هو ما لا يقصد منه المال، يعني شهادات لا تتعلق بالمال إنما تتعلق بالعقوبات. قالوا إذن إذا كان الأمر كذلك فلا نقبل إلا الرجال في ذلك، أما إذا كانت يقصد منها المال فلا بأس من إدخال النساء في الشهادة. وقد يقول قائل: مثل ماذا الذي لا يقصد منه المال؟ قالوا: مثل الطلاق والنكاح والرجعة. هنا إذا أردنا أن نعقد عقد النكاح لا بد من شهيدين، وهذان الشاهدان لا بد من شاهدين، وهذان الشاهدان لا بد أن يكون ذكرين، لا نقبل شهادة الإناث. ومثله أيضا في الرجعة وفي الطلاق، هذا كله لا يقصد منه المال. قالوا إذن لابد من رجلين. وسيأتي أيضا أن النساء لا يدخلن في الحدود، ولهذا الزهري رحمه الله محمد بن شهاب روى عنه مالك في الموطأ وهو شيخه أن الزهري يقول مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق. قالوا إذن إذا كانت هذه هي السنة، سنة الصحابة، لأن الزهري تابعي وإن كان من صغار التابعين، إلا أنه إذا قال مضت السنة فيريد سنة الصحابة التي مضوا عليها. فإذا كان في الحدود وفي النكاح والطلاق فقاس العلماء عليها باقي الأمور، فكل ما ليس له علاقة بالمال كالنكاح والطلاق والرجعة وأيضا الحدود الزنا وإلى آخره لا مدخل للنساء في هذا كله. أما إذا كان هناك ما يقصد به المال، وهذا هو القسم الثاني الذي ذكره عندما قال ما كان القصد منه المال، هذا لا بأس من قبول شاهدين أو رجل وامرأتين أو شاهد ويمين المدعي. ثم قال بعد أن ذكر ما كان القصد منه المال، يعني تقبل شهادة النساء مع الرجال في المال، وهذا باتفاق العلماء، وقد نقل الاتفاق محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه اختلاف الفقهاء، ذكر أن شهادة النساء مع الرجال تجوز في الأموال خاصة، وكذلك نقله ابن المنذر رحمه الله، وممن نقله أيضا ابن القاص الشافعي في كتابه أدب القاضي، ذكر اتفاق العلماء جميعا على أن الأموال كلها يجوز فيها شهادة رجل وامرأتين. واستدلوا بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فقبل شهادة المرأتين. وهذه الآية كما هي معروفة آية الدين، يعني في الأموال. وتتابع العلماء في نقل الإجماع كابن قدامة وابن القيم وابن رشد وغيرهم. ثم ذكر رحمه الله الضرب الذي يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال. قرأت هذا؟ هذا القسم الثالث من حقوق الآدميين، هو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، غالبا لا يطلع عليه الرجال. من الذي يطلع عليه غالبا؟ النساء. فهنا يجوز أن نقبل شهادة النساء منفردات. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا يطلع عليها الرجال، إنما الذي يطلع عليها النساء. مثل ماذا؟ مثل الولادة، ومثل أيضا ما يتعلق بالحيض والرضاع والعيوب التي بالنساء، وهي عيوب قد تكون تحت الثوب، وهكذا أيضا ما يتعلق بالبكارة والولادة واستهلال الولد. وقد جاء في أثر الزهري عند ابن أبي شيبة عندما ذكر أن السنة قد مضت أشار إلى هذا أيضا، شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، وأشار إلى الولادة وغيرها، قال من ولادة النساء وعيوبهن. يعني هذه الأشياء كلها من الذي يطلع عليها؟ النساء، لا يطلع عليها الرجال. فإذا كنا سنقبل شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه إلا النساء، فإنه يجوز أيضا أن نقبل شهادة الرجال، مع أن هذا الشيء لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، لكن لو شهد الرجال واطلعوا على ذلك فنقبل شهادة الرجل. ولهذا أشار المؤلف ماذا قال؟ قال وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال. يعني لو اطلع عليه الرجال نقبل شهادة الرجلين أو الرجل مع المرأتين، وهذا أولى لا شك، لأن الأصل في الشهادة أن الرجال تقبل شهادتهم. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، من هؤلاء الذين نقلوا الاتفاق الإمام الشافعي نفسه في كتابه الأم. ماذا قال الشافعي في كتابه الأم؟ قال رحمه الله: الولادة وعيوب النساء مما لم أعلم مخالفا لقيته في أن شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن. هكذا يقول في كتابه الأم: ما يعرف مخالفا أن شهادة النساء في هذه الأمور الولادة وعيوب النساء أنها تقبل ولو كنا نساء منفردات. وتتابع العلماء في نقل الاتفاق، ابن القاص الشافعي والماوردي الشافعي وابن هبيرة الحنبلي وابن قدامة الحنبلي، ونقله أيضا ابن رشد المالكي وعبد الوهاب قبله القاضي عبد الوهاب المالكي وشيخ الإسلام أيضا. ماذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى؟ يقول: ثم الأئمة متفقون على أنه يحكم بلا شهادة أصلا بل النكول والرد، وأنه، وهذا هو الشاهد، وأنه يحكم بشهادة النساء، وأنه يحكم بشهادة النساء منفردات في مواضع. ما الدليل على ذلك؟ الأثر الذي ذكرناه آنفا، أثر الزهري رحمه الله، وكذلك ما جاء في صحيح البخاري أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه تزوج امرأة وهي أم يحيى بنت أبي إهاب، فلما تزوج بها جاءت أمة سوداء، فماذا قالت هذه الأمة؟ قالت لعقبة ولزوجته: قد أرضعتكما، فإذا حصل الرضاع هذا النكاح باطل لا يصح. فذهب عقبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أعرض عنه، ثم قال: يا رسول الله، فقال له: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، أنها قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها، وهذا هو الشاهد، فنهاه عنها، يعني أمره أن يترك هذه المرأة فطلقها. إذن والحديث في البخاري، إذن هذا دليل على قبول شهادة امرأة وهي أمة، قبل شهادتها عليه الصلاة والسلام وأمر عقبة بأن يطلق زوجته فنهاه عنها. قالوا: إذن هذا دليل على قبول شهادة المرأة منفردة في الرضاع. لماذا؟ لأن هذه الأمور يطلع عليها النساء في الغالب. ومع ذلك هناك خلاف في قبول شهادة الواحدة في الرضاع، والصواب أنه يكفي شهادة امرأة واحدة منفردة لهذا الحديث، لهذا الحديث. لكن هذا من حيث العدد، هذا من حيث العدد، لكن من حيث الجملة فهم متفقون على أن المرأة، على أن شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال مقبولة. ويكفي في ذلك أن الإمام الشافعي إمام المذهب هو الذي نقل الاتفاق في هذا. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، وهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا، وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود، وضرب يقبل فيه رجل واحد وهو هلال شهر رمضان. انتقل بعد ذلك إلى حقوق الله عز وجل، وابتدأ رحمه الله بالحدود، ولا شك أن الحدود لا يقبل فيها شهادة النساء، إنما يقبل فيها شهادة الرجال منفردين، وضرب مثالا بالزنا، فلا يجوز أن نقبل الشهادة في الزنا إلا من أربعة رجال عدول، فلو جاء ثلاثة عدول لما قبلنا شهادتهم، وهذا بإجماع العلماء وبنص كتاب الله. وقد نقل الإجماع الإمام الشافعي نفسه في كتابه الأم، وهكذا أيضا تتابع العلماء في نقل الإجماع كابن حزم وابن رشد وابن قدامة وغيرهم من العلماء. والدليل ما جاء في كتاب الله، الله يقول في القرآن: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وأيضا في سورة النساء فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وقد جاءت كذلك النصوص، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له ذلكم الرجل وقال يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال نعم، فقال نعم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء فيه. وذكر أيضا الضرب الثاني وهو الذي يقبل فيه اثنان، وهذا ما سوى الزنا، يعني باقي الحدود كالسرقة وشرب الخمر وإلى غيره، فهنا لا تقبل شهادة المرأة أيضا، إنما تقبل شهادة الرجال. وأما بالنسبة للعدد فيكفي شاهدان. وهذا أيضا نقل فيه الاتفاق أن الحدود لا شأن ولا مدخل للنساء مطلقا، إنما هو خاص بالرجال. وقد مر معنا أن شهادة النساء في الأموال أو فيما يطلع عليه النساء منفردات فقط. لهذا ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح يقول واتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص. وهكذا ابن رشد وابن قدامة والقرطبي وقبل ذلك ابن المنذر، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، لا تقبل شهادة النساء في الحدود، إنما نقبل شهادة النساء في الأموال أو فيما يطلع عليه النساء. والضرب الأخير فيما يتعلق بحق الله عز وجل هو ما يتعلق بدخول الأهلة هلال رمضان وغيره. وهذه المسألة في الحقيقة قد تكلمنا عنها بالتفصيل في كتاب الصيام من متن أبي شجاع، لما تكلمنا عن رؤية الهلال تطرقنا إلى هذا الأمر، كم نقبل في شهادة رؤية الهلال. أما بالنسبة لخروج الهلال، يعني رؤية هلال شوال، خروج رمضان ودخول شوال، لا خلاف بين العلماء على أنه لا بد من شهادة رجلين، فلا تقبل شهادة دخول شهر شوال وخروج رمضان إلا بشهادة رجلين. هذا نقل فيه الاتفاق، ولم يذكر أن أحدا خالف إلا أبا ثور الترمذي في جامعه، ذكر أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه عند دخول شهر شوال لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، الخلاف فقط في شهر رمضان في دخوله، أما باقي الأشهر كلها لا بد من شهادة رجلين. ولهذا جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو ليس من الصحابة، هو ابن زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب صحابي وهو من الأولين الذين أسلموا في مكة، وهو أخو عمر رضي الله عنهم جميعا. عبد الرحمن ولده كان واليا فخطب الناس فقال للناس إني قد جالست أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسألتهم وحدثوني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها، فإن غم عليكم أتموا 30، وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. هذا الحديث ظاهره أنه لا بد من قبول شاهدين سواء في دخول رمضان أو في خروجه. لماذا؟ لأنه قال وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. صوموا يعني لدخول شهر رمضان، وأفطروا لدخول شهر شوال. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه النسائي في سننه، وفي بعض ألفاظه قال وشهد شاهدا عدل. هذا هو الصواب في المسألة، لأن مذهب الشافعية كما بين أيدينا يكتفي بشاهد واحد في هلال رمضان. لهذا ماذا قال المؤلف؟ قال وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان، لم يذكر باقي الأهلة، لأن باقي الأهلة لا بد من شاهدين، إنما الخلاف في دخول رمضان فقط. افهموا هذا حتى تعرفوا أين محل النزاع. والصواب هو أنه لا تقبل الشهادة إلا بشاهدين مسلمين سواء بالدخول أو الخروج. لماذا؟ لهذا النص وهو صريح: وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، يعني عند الدخول وعند الخروج. وقد يقول قائل: لكن حديث ابن عمر، أليس حديث ابن عمر عندما قال ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فصام وأمر الناس بصيامه؟ لو نظرنا في حديث ابن عمر سنجد أنه ليس صريحا حقيقة في الدلالة، لأن ابن عمر لم ينفي الشاهد الآخر، لم يقل وشهدت وحدي، ما قال هذا، إنما هو يتكلم عن نفسه، يقول أنا شهدت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. هل معنى ذلك أنه لم يشهد إلا هو، أو أن هناك احتمال أنه قد يكون شهد معه غيره؟ هناك احتمال. إذن ما دام هناك احتمال، لماذا نترك النص الواضح الصريح: وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا؟ فحتى لا نطيل في هذه المسألة، الصواب هو مذهب المالكية، لأن هذا من مفردات مذهبهم. كل المذاهب الأخرى ترى أنه يكتفى بشاهد واحد، إلا تفصيل عند الأحناف إذا كانت السماء فيها قطر أو فيها سحاب فلهم تفصيل، لكن في الجملة الجمهور يكتفون بشاهد واحد في هلال رمضان، والصواب هو مذهب المالكية: لا بد من شاهدين مسلمين عدلين فنصوم ونفطر. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في 5 مواضع: الموت والنسب والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وعلى المضبوط. ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا. انتقل بعد ذلك إلى شهادة الأعمى، وذكر أن الأصل في شهادة الأعمى لا تقبل، ولا شك أن مقصد المؤلف هنا لا تقبل شهادة الأعمى فيما يتعلق بالبصر، لأنه لا يبصر، فكيف سنقبل شهادة رجل لا يبصر؟ فالشيء الذي يتعلق ببصره ففي هذه الحال نقول لا نقبل شهادته. أما الشيء الذي يتعلق بالسمعيات، بالسمع فقط، فلا بأس من قبول شهادته عند الأكثر. لهذا المؤلف قال: إلا في 5 مواضع: الموت والنسب والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى، يعني قبل أن يصاب بالعمى شهد بأمور وتحمل الشهادة، فهنا نعم نقبل شهادته. لماذا؟ لأنه كان مبصرا فتحمل الشهادة قبل العمى، ثم أصيب بالعمى، فما تحمله قبل أن يصاب بالعمى نقبل شهادته. أما الباقي، ما معنى الموت؟ المقصود أنه يشهد أن فلانا مات، وهذا الأمر في الغالب كيف نعرفه؟ بالتسامع، ينتشر بين الناس أن فلانا مات، وهذا يشهد عليه الأعمى وغير الأعمى. يعني مثلا لو قيل لك فلان من الناس تقول هذا قد مات قبل سنوات، كيف عرفت؟ قال قد انتشر واستفاض، فكلنا يعرف أنه مات. فهنا الاعتماد يكون على الاستفاضة، يعني انتشار الخبر والتسامع عند الناس، فهذا ليس خاصا بالأعمى، كل الناس على هذا. هل أنت ذهبت ورأيته وهو ميت وشهدت جنازته؟ قد تكون لست من هذا، لكنك سمعت فقط وشهدت على السماع، وكذلك الأعمى يسمع ويشهد على السماع. ومثله أيضا النسب، فلان ابن فلان، من أين عرفت هذا؟ من السماع. هل أنت رأيت أمه وهي تلد هذا الابن؟ ستقول لا، أنا ما رأيت ذلك ولا يحق لي أن أرى، ولا مدخل في الرؤيا بالنسبة لنا. وهكذا الأعمى، فالنسب أيضا يكون من الاستفاضة، فكلنا يعرف أن فلان هو ابن فلان وفلان هو أخو فلان، سواء كان ذكرا أو كانت أنثى، فهذا منسوب إلى هذا وهذا منسوب إلى هذا. فإذا شهد الأعمى أن هذا ابن فلان تقبل شهادته لا بأس، لأن هذه أمور لا مدخل للبصر فيها، إنما هو الاستفاضة. ومثله أيضا الملك المطلق، يعني مثلا استفاض بين الناس أن هذا الرجل يملك كذا ويملك كذا ويملك هذا العبد ويملك هذا البيت، فيأتي الأعمى وهو ممن يسكن في هذه البلد أو في هذا المكان فيشهد أيضا بذلك، فيقول نعم أنا أشهد أن هذا يملك هذا وهذا يملك هذا. أيضا هذا من الاستفاضة والتسامع بين الناس، فلا بأس أن يشهد في ذلك. والترجمة يعني إذا اتخذه القاضي مترجما وهو ضرير أعمى فتقبل شهادته في ذلك، لأن الترجمة هي تفسير لللفظ، يفسر ويبين، فقالوا لا بأس أن نقبل شهادة الأعمى في الترجمة. إذن ما هي الخلاصة في ذلك؟ الفقهاء أجمعوا على أن الأعمى في الأشياء البصرية والمرئية لا نقبل شهادته. لماذا؟ لأن هذا يتعلق بالبصر وهو لا يرى. فمثلا لو جاء الأعمى وأراد أن يشهد على الزنا، قال هؤلاء ثلاثة شهدوا أن فلانا زنى بفلانة، أنا الرابع أشهد على ذلك، هل سنقبل شهادة الأعمى؟ الجواب لا نقبل شهادة الأعمى في ذلك، لأن هذا يتعلق بالمرئيات، يتعلق بالبصر. قالوا لا نقبل شهادته في ذلك لأنه لا يرى. ماذا بقي معنا؟ بقي معنا ما يتعلق بالصوت، الصوتيات أو السماع، الأشياء التي طريقها السماع، فلا بأس أن نقبل شهادة الأعمى، لا سيما فيما ثبت بالاستفاضة، استفاض بين الناس، وهذا طريقه العلم من جهة السماع. ولهذا قالوا الأعمى كالبصير في السماع، الأعمى كالبصير في السماع، بل قالوا إن الأعمى سمعه أقوى لأن التركيز يكون على السماع، أما البصر فهو أعمى لا يرى شيئا، سواد. وهذا ليس فقط مذهب الشافعية بل هو مذهب جماهير أهل العلم، لم يخالف في ذلك إلا الأحناف، وإلا الجماهير يرون أن الأعمى تقبل شهادته فيما ثبت بالاستفاضة، لأن طريق العلم يكون عن طريق السماع، فالأعمى كالبصير في السماع، وطريق الشهادة فيما يشهد فيه بالاستفاضة يكون عن طريق السماع. وقد ذكرنا الأشياء التي ذكرها العلماء وذكرها المؤلف، الترجمة والموت والنسب والملك المطلق، وكذلك ما شهد به قبل العمى. أما بالنسبة لشهادة الأعمى في الحدود والقصاص فقد ذكرت أنها لا تقبل، وعلى هذا الأئمة الأربعة كلهم على ذلك، شهادة الأعمى في الحدود والقصاص غير مقبولة. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى وعلى المضبوط. أي نعم، يعني الشيء الذي ضبطه وانضبط عنده فتقبل فيه شهادته، فيكون مضبوطا عنده فيشهد عليه عند القاضي فتقبل شهادته. لماذا؟ قالوا لحصول العلم. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا. أي نعم، لا تقبل شهادته لأنه بهذه الشهادة يجر على نفسه نفعا، مثل الذي يشهد لعبده لا تقبل شهادته، وكذلك من يدفع عن نفسه ضررا. والسبب أنه متهم، قالوا لأنه متهم في هذا الباب إنما شهد حتى يدفع الضرر، أو شهد حتى يجر النفع لنفسه، فلما كان الأمر كذلك قالوا لا نقبل شهادة من يجر لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضررا. لكن قد مر معنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان يرى أن الذي قد اشتهرت عدالته واتفق الناس على عدالته فإنه في الحقيقة تقبل شهادته، ولو كان في شهادته سيدفع عن نفسه ضررا أو يجر لنفسه نفعا، لأنه لن يقول إلا الحق، فهو صادق وعدل وانتشرت عدالته وشهد له الكل بهذا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.